فسكت موسى. والحديث نواصل يقول فحد آدم موسى، يعني آدم غلب موسى، غلب موسى الأب هنا غلب موسى غلب ابنه. كذلك جاء في الحديث الصحيح أن الناس إذا ذهبوا إلى آدم يوم القيامة وقالوا له اشفع لنا عند ربك أن يدخلنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا أبوكم آدم؟ هو طلعكم الجنة لنا وإن تشفعوا أنا لا أشفع لكم، لا أشوف حد غيره. يبقى ده دليل على أنها جنة النعيم وجنة الماء. الجماعة وأدلة كثيرة في هذا الموضوع، القائلون بأن هذه الجنة لو كانت جنة النعيم فإن جنة النعيم من دخلها لا يخرج منها. ثانيا إن جنة النعيم لها مواصفات لا توجد في الجنة المذكورة، لأن الجنة المذكورة فيها تكليف وجنة النعيم ليس فيها تكليف. الله قال لآدم لا تأكل من هذه الشجرة يبقى نهى، وجنة النعيم للنعيم فقط لا أمر فيها ولا نهى. وبعدين آدم اعتبر عاصيا حين أكل، يبقى إذا في تكليف اعتبر عاصيا وندم وبكى، والبكاء والندم لا يكون في جنة النعيم، جنة كلها ما فيهاش حاجة من دي خالص. يبقى ده دليل على أنها ليست هي الجنة اللي فوق اللي في السماء. طيب وبعدين قالوا إن كمان الشجرة اللي منع منها دي الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، طب هو استهجى يبقى ازاي بقى إذا اشتهاها يحرمها؟ الجنة جنة الآخرة وجنة النعيم من اشتهى شيئا بمجرد أن اشتهي على طول يجده أمامه على طول كده. أنت اشتهيت على أي شيء تشتهيه، أي نوع من الفاكهة، أي نوع من اللحوم، أي نوع من الحلويات، بس يخطر بقلبك وتريده تجر على طول الولدان جاي بنقولك على الصواني تفضل يا سيد، ايه مش ده اللي انت تمنيته؟ طب مين اللي عرفته؟ الله. مين اللي امرته؟ الله. يبقى مين في الجنة؟ الله. طب ومين اللي بيديرها دلوقتي؟ ما هو برضه الله. امال ليه بنقول فلان بيدير وفلان بيدبر؟ قالت لان الله جعلنا قوالب للاسباب، جعل حياتنا دي قائمة على الأسباب والمسببات، لكن في النهاية كل من عند الله. الكلام ده أظن خدناه في الدروس وسمعنا منه. فهنا مثل هذه الآراء جعلتهم يقولون إن الجنة دي ليست في السماء، مال إيه؟ قال دي كانت في الأرض. هذا رأي آخر يقول هي جنة بين السماء والأرض لها امتيازات خاصة، لأن الأرض معروف اللي فيها إزاي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وتعيش منعم. طب الأرض ما اللي كده؟ الأرض عايزة زرع وعايزة ري وعايزة حرس وعايزة جني الثمار وعايزة تقشير من وعايزة ذبح الحيوانات وعايزة طهو وعايزة حاجات كتير بقى خد عندك بقى. رأي الثالث قال دي بقعة في الأرض كانت مرتفعة جدا، هذه البقعة كان فيها حدائق وبساتين فيها كل ما تشتهيه الأنفس، وكان الهواء فيها والجو فيها لا هو حر ولا هو برد، وفي نفس الوقت آدم الله جعل له من هذه البقعة جعل له منها وفيها كساء، بحيث أن الكساء ده يبقى لين وجميل ومناسب لا يشعر آدم فيه بأي تعب ولا يبلى ولا يتمزق ولا يحصل لأي شيء، يعني فيها مواصفات جميلة جدا هذه الجنة أو الحديقة اللي موجودة على الأرض. وها يبقى ده الكون الثالث. الكون الرابع وده ذكر الفخر الرازي أيضا وذكر ابن كثير قالوا نتوقف الله أعلم الجنة دي كانت فوق ولا تحت، الله أعلم، وراح المسلم مريحين نفسه. يبقى الآراء دي قالوا إيه عرفتوها دلوقتي. وطيب لو كانت الجنة اللي في الأرض، أما ليه ربنا قال لهم اهبطوا منها أو اهبطها؟ ليه قال اهبطوا أو اهبطها؟ ما اهبطها يعني آدم وإبليس ويبقى حواء تبعات، ولما يقول اهبطوا يبقى آدم وحواء وإبليس والحية وكل الطقم اللي ربنا انفرده بقى من الإيه؟ من العمليات. كمان من ضمن كلام أهل كلام العلماء الذين يقولون ليس الجنة المأوى ولا جنة النعيم، يعني لكان إبليس طرد، كيف وصل إلى آدم وهو في جنة المأوى؟ ثم بيقول له دخل بحية، طيب كيف وسوس؟ وهل جنة النعيم فيها وسوسة؟ هل جنة النعيم فيها إبليس يتحكم فيما فيها ويقعد نفسه وقاسمهما إني لكم لمن المصلحين؟ إبليس قعد يحلف ويقول له اسمع يا آدم أنت وحواء ربك ما منعك أن تأكل من هذه الشجرة إلا لإرادة ألا تكون من الملكين وألا تكون من الخالدين. ربك قال لك ما تاكلش منها علشان لا تبقوا من الملائكه ولا تبقوا مخلدين، ولكن الكلب الشجره دي هي اللي هتخليك مع الملائكه وتخليك مخلد. وقعد يحلف له قاسمهما اني لكما لمن الناصحين، ولذلك ربنا يقول فدلاهما بغرور فاذلهما الشيطان. اذلهما يعني ايه؟ بمعنى انزلهما من المكان اللي هما فيه. صار بقى علشان تعرف لما يجي واحد عشان يضلل تجد ان اللي يريد الاضلال او يريد الافساد تجد منهمك جدا في اراده الافساد والاضلال، وتجد يحلف ويكذب ويضلل المهم ان يدور على طريق، ولما ما يلقيش طريقه في عمليه يقولونها انك اذا استطعت، يعني اذا وجدت الرجل يحب امراته ولم تستطع الوصول اليه عن طريق الاقناع الذاتي بينك وبينه يعني اقنعه عن طريق زوجته، ادخله عن طريق الزوجه بقى. ولذلك بلعام بن بعوراء لما بنو اسرائيل قالوا له ادعوا على موسى ومن معه قال لهم لا لا لا لا، عملوا ايه؟ راحوا لمراته ودوها رشوه ذهب كتير، انت عارف بيحب الذهب والمتف كله بيحب دلوقتي بقى كله، ما هو لا تتبعون السنن من قبلكم، فكل المسلمين بيحبوا الذهب اكثر من اليهود وبيعبدوه اكثر من عباده اليهود، والله اليهود حريصين على ارضهم ارض الميعاد وبيموتوا من اجلها وضحوا من اجلها بقالهم 4000 سنة وهم يعذبون ويشردون وبرضه ثابتين. مع الأسف تعال شوف المسلمين إيه اللي عملوه في أنفسهم وفي أرضهم وفي أعراضهم، أدي إحنا كلنا عارفين. فلما أغروها بالمال استطاعت هي أن تقنع زوجها، ولذلك في حديث إن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء اللي هي المراد بها هذه الفتنة، إن بعد كده بلعام بن بعوراء قال لبني إسرائيل الجند لما بيكونوا بيحاربوا بيبقوا محرومين من الاتصال بالنساء كلهم غرباء، فقال لهم دلوقتي خليهم إذا في الخيام بتاعهم أهل المدينة بتاعتنا ده كل امرأة تتجمل وتتزين وتخرج إلى الجند تحمل شيئا تبيعه. الجنود لما يشوفوهم على طول حينسى الدين وينسى الحرب وينسى المعركة، وعلى طول المرأة تفتنه، فإذا أراد جندي امرأة فلا تمتنع عنه. وفعلا خرج النساء والجنود هجموا على النساء كالمسعورين وأخذوهن إلى الخيام وبدأ الزنا ونزل الطاعون فأهلك منهم 70,000 في ساعة. فهم برضه تيجي تدور في حديث صحيح، هل حواء صحيح كان لها ضلع في أكل آدم من الشجرة؟ الحديث يدل على ذلك، حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم من خمزة يخمز، يعني لم ينثن اللحم. بنو إسرائيل لما كانوا في الصحراء في الطين، ربنا كان بيجيب لهم الأكل على طول، الطير يجي لغايتهم ويلقوا كل حاجة مستوية، والعسل يجي لغايتهم، يأكلوا اللحم ويأكلوا العسل ويشربوا عايشين مبسوطين. وإن كانت الحياة دي ما عجبتهمش قالوا احنا عايزين نروح للثوم والبصل والفول. قال لهم ادخلوا مصرا، اي مصر هتلقوا فيها الحاجات دي كلها، ما عجبهمش النعيم اللي هم فيه. فهم بدأوا، هم قالوا طيب يمكن بكرة ما يجيش لحم، فبدأوا يخزنوا اللحم. اول ما بدأوا يخزنوا اللحم انتن وفسد. قبل كده ما كانش بيحصل، لا كان اللحم بينتن ولا كان بيفسد. وده الحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث: ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. يبقى إذا حواء عملتها. طب الخيانة هنا إيه؟ إنها سمعت لإبليس وسوسة إبليس واقتنعت برأيه وبدأت تقول له: يا آدم حنظري، يا آدم عايزين النعيم، يا آدم بقى صورون بقى عليك في أحسن لحظات تقول له: يا آدم ناكل من الشجرة، يا آدم يا ست خلينا دلوقتي بحلم، لا بس نفذ للحتة دي بس يا آدم، أنت عارف أنا بموت في حبك يا آدم، أنت عارف أنت غالي عندي قد إيه، أنا مش غالي عندك يا آدم، غالية يا ستي. طيب مدام غالية بس الحتة دي، ما هو ده ده اللي بيحصل لغايه دلوقتي. غاليه يا ستي ايوه، طب بس ما تخليش اختك تخش البيت، ما تخليش امك تيجي عندنا، امك بتحسد الاولاد، ما فيش مره تطلع الا لما الاولاد يبكوا بعدها ويحصل لهم مرض واوديهم لام سحرور عشان تلقيهم. يعني ايه؟ لابد ترقيهم بعد امك ما تطلع، ومسحرور دي واحده بكاسه ونصابه، واول ما تاخد الاولاد عندها تقول لها: شوف ده باين في عينين الولد، ده باين في عينين فيها واحده عينيها زرق، او واحده عينيها سود، او واحده عينيها عسليه، هي اللي حسدت الولد ده. احذر، وزمان كانوا بيجيبوا فيه بخور كده، يوم لما يحط البخور سبه وفاتوخه مش عارف ايه، تقوم السبه دي تتبلور وتعطي شكل معين، الشكل ده حسب السيء اللي تحتها، لما ساحت اصبحت تاخد برم السيء اللي تحتها، ولا شوف اهو ده شكل فلان او شكل فلانه. يا سلام يا سلام، اما السبه دي بتعمل عمايل، وروح جايب لك عود وروح نحرق عينين السبه، ليه؟ الخرقت خزقت عيني الحسوده دي. ما احنا طول عمرنا نعيش في خرافات، هو احنا بطلنا؟ وعلى فكره الخرافات دي لا هي خاصه بالعرب ولا خاصه بالمسلمين، العالم كله يعيش في خرافات، كل العالم طبيعه البشر. فإذا حواء قامت بدورها، إبليس كيف وصل لو كان في الجنة جنة النعيم؟ قالت ما هي المشكلة، هو لما يقف ينادي آدم ما هو عارف الأماكن كلها، تعال يا آدم أنا مش قادر أدخل، تعال اسمع لي كلمة. ما رضيش يسمع له، قال له بس اسمع لي أنا بقول لك، كل من الشجرة، الشجرة دي لو كلت منها هتبقى ملك ومن الخالدين، وإلا هتطلع بره زي أنا ما طلعت كده. هو عاوزه يطلع. المقالب من زمان بتتعمل فينا المقالب يا فندم، الشياطين يعملوا، ومن زمان واحنا غلابه كده، بني ادم دول غلبانين طول عمرهم. بعد كده ما نفعش يكلم حواء، حواء دخلت بدورها. الموضوع ادم علشان احنا عندنا آية بتقول النبي كل الأنبياء بيكونوا معصومين، فكيف عصى آدم ربك؟ فبالك انت بقى القرآن بين اثنين نقطتين، قال إن آدم نسي ولم نجد له عزمة، وقال عصى آدم ربك. هل النسي إذا حين أكل من الشجرة كان ناسيا؟ ولما اعتبر النسيان معصية؟ قال لك لأن مقام آدم لا يسمح فيه بأن ينسى مثل هذا. والناس مقامات، ربنا أكرمه أذاب الملائكة وجعله نبيا مرسلا ثم يفعل هذا؟ لا لا يا آدم، ومع ذلك الباب مفتوح لك. لما آدم أكل من الشجرة وحواء معاه أو هي سبقته، سوف نعمل إيه، وعلى كل اثنين أكلة الكسوة اللي كانت عليهم سقطت. ياخذ على الشفان، يجيب ورق الشجر ويخيط، يخيطان ورقة من ورق الشجر إزارا لستر العورة. إذن أدرك أن هذه عورة. بفطرة الإنسان يدرك أن هذا الجزء من الجسد قبيح أن يراه الآخرين، يبقى قبيح أن يكون عاريا حتى لو كان هو وحواء لوحده. أي برضه حتى لو كان هو وحواء لوحده، يبقى إذا كان يريد أن يتعرى هو وزوجه يبقى في أوقات خاصة، لكن على طول كده. طب أمال إيه رأيك في اللي في جنوب إفريقيا واللي موجودين في آسيا واللي موجودين في شمال أوروبا وعرايا ليل ونهار؟ قال لك بل بقى خرجوا من هذه الفطرة ومسخت نفوسهم، أصبحوا ليسوا بشرا عاديين. يتندم ده فيه مراقص دلوقتي، مراقص في أمريكا ومراقص في أوروبا، لكن بلاد إياها يا أخوانا. بلاش الواحد يقول أكتر من كده. الكل عريان، رجالة ونسوان ومع بعض وفي مكان واحد. يبقى دول إيه؟ قال لك لا، تبقى مش دول فطرة، يبقى هؤلاء نسخت فطرتهم. على كده لما آدم حصل أخذ يخصفان من ورق الشجر ويخيطان، وطبعا أحس بأنهما زلا وأنهما ارتكبا المخالفة، وعرفوا إن نصيحة إبليس، أما جيلك النصيحة من إبليس من عدوه، يبقى فاضل إيه؟ هل معقول النصيحة من عدوه تأتي نصيحة لصالحك؟ مش معقول. ومع ذلك فنحن المسلمين لا ننفذ إلا نصائح أعدائنا في أكثريتنا مع الأسف الشديد. نحن المتمسكين ننفذ دائما آراء أعدائنا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم صبرا بصبر إلى آخره. حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل مثل ذلك. يبقى تعرّوا فتعرّينا، تلخبطوا فتلخبطنا، ولما عزوا ليه ما عزناش، ولما اتحدوا ليه ما اتحدناش، ولما اكتشفوا واخترعوا وقووا وشادوا العالم لما لم نقلدهم في ذلك؟ لم نقلد في الشهوة، في الدناءة، في القذارة، في العتب؟ لما لا نقلد في أصول السيادة وأسباب العزة؟ ما تعرفش احنا جرنا ايه اللي حصل. أبونا آدم عشان كده في حديث يقول: خطئ آدم فخطئت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. يعني هو أخطأ أو أذنب فذريته أذنبت. ثم في هذا أن آدم وتكملة الحديث: جحد آدم فجحدت ذريته. فلما أدرك الحديث آدم جحد إيه؟ يبقى جحد فجحدت ذريته، دي ما احناش عارفين. لكن خطئ فخطأ فأخطأت ذريته عارفين، نسي فنسيت ذريته نبقى عارفين، لكن جحد فجحدت ذريته تقول إزاي؟ لأن آدم لما خلق الله أخرج ذريته من صلبه فرآهم أمامه، ورأى منهم الألوان المختلفة، ورأى منهم الإنسان الأعرج والإنسان الأصم والإنسان الأعرار والإنسان الأعمى والإنسان المبتلى، فقال: يا رب لما هذا؟ لما لم تجعلهم كلهم على شكل واحد مثلا؟ قال: أحببت أن أشكر، أو أردت أن أشكر، خلاص أنا عملت كده. فلقى لما شاف ذريته وجد بين أعينهم، بين الأعين ضوء كبير، ووجد واحد منهم بيلمع أو الضوء بتاعه، فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا واحد من ذريتك ونبي من الأنبياء اسمه داود. فقال: كم عمره يا رب؟ قال: عمره 60 سنة. قال: زده يا رب. قال: لا أزيده إلا من عمرك. قال: وما عمري؟ كما جاء في الحديث الأخر. قال عمرك 1000 سنة. قال أعطيه من عمري 60 يا رب، 40، أعطيه من عمري 40 تكمل له 100 سنة. فالله تعالى قال للملائكة اكتبوا هذا واشهدوا عليه، كتبوا شهدوا. لما جه سيدنا آدم يموت كان بيعد الأيام كويس أوي وكان سافر في الحساب، فلما وجد إن على رأس 1040 جاءه ملك الموت، قال له جاي تتصرف عاوز إيه؟ قال له عشان أقبضك، أقبضك. قال لا، أنا باقي لي 40 سنة. قال لا، أنت انتهيت، أنت تنازلت عنها لما واحد من ذريتك هو داود. قال له لا، أنا ما تنازلت. فجيء بالصفك المكتوب وبشهود الملائكة أكبرت ما تنازلت. هذا صحيح، يعني هذا الحديث صحيح. فمن هنا نستطيع إدراك يعني بعض الحقائق عن الإنسان. أنا بعتبر كل اللي حصل لسيدنا آدم هو نفسه اللي بيحصل واللي هيحصل لكل أولاد سيدنا آدم، كبيرهم وصغيرهم، وليهم وفاسقهم وفاجرهم، حتى أنبيائهم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يستغفر الله تعالى، وكان يقول إنه ليغوان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، في رواية 70 مرة. ليه؟ لأنه يسر مهما كان مقامه في العبادة، فمقامه بالنسبة لربه يعتبر فيه نفسه مقصرا في حق الله تعالى. يبقى يا لغاية كده احنا معلش انا قلت هخلصها اللي لازم، لكن في امور كتير بتجد عشان بحثها، لان الواقع دي كلها اصول علمية ما نقدر نتخلص منها. سيدنا ادم بعد كده على طول الله امره ان ينزل الى الارض. طب اللي قالوا انه كان على الرب او كان في الارض، يبقى قالوا لما ربنا قال له اهبطوا منها، اهبط منين؟ قال يا اخي الاهبار او الهبوط عبارة النزول من المنزلة اللي كان فيها الى نزول. وربنا لما قال اهبطوا مصرا يعني انزلوا من فوق السماء على ارض، ولا ابحثوا عن ارض اخرى وروحوا ادخلوها يبقى على طول تعيشوا فيها؟ يبقى ما هي مشكلة. ومن هنا يبقى دي خلصنا من موضوع ادم ونزل دلوقتي بيعيش على الارض وبيعيش وحواء وبيتعايشان تعايشا جنسيا، وحواء بتلد في كل بطن بتلد ذكرا وانثى، وكل زي احنا كما عرفنا، وكل ما زي احنا كما عرفنا من قبل ان كل بطن تتزوج البطن اللي قبلها او اللي بعدها، لكن ما فيش ولد يتزوج اخته اللي هي توأم معاه اللي هي ولدت في بطن معه في بطن واحد. واضح الكلام ده؟ هنا هنعيش، يبقى سيدنا ادم موجود هنا. ايه اللي حصل؟ إيه نكمله ان شاء الله الليله الجايه. شكر الله لكم والسلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. يا أخوة، عندنا عدة نقاط مطلوب منا الإجابة عنها بالنسبة لإكمال قصة سيدنا آدم. أولا، سيدنا آدم عليه السلام وعلى جميع الأنبياء بعد ما حصل أكله من الشجرة، الله أمره بالهبوط. بالنسبة لتوبة سيدنا آدم، في سر عجيب في حياة المؤمن. هذا السر بدأ من عهد آدم عليه السلام. لما احنا نيجي ننظر نجد ان ادم خلق من طين، والطين شأنه التواضع، لان الطين تجده دايما هابط تحت، والطين انت بتدوس عليه، والطين انت بترويه وتستنبته ويخرج منه الزروع والثمار. ولذلك قالوا ان المتواضع دائما هو اكثر الناس افادة للناس، والمتكبر أبعد الناس عن إفادة الناس. بل بالعكس، دائما المتكبرون لا ينال الناس منهم إلا المضرة. ودي واضحة جدا من القصة من الأول. قال له أنا، وكانت النتيجة أن تعرفنا اللي قال أنا ده من الأول ظل مطرودا من رحمة الله، وظل وسيظل كما ظل من قبل يعيش في الأرض فسادا ويضل الناس، بل يضل الإنس والجن إلى يوم القيامة، ولا يهدأ له بال إلا إذا وقع ابن آدم في شر الأعمال. يعني هو لا يطمئن ولا يكافئ الشياطين الذين يرميهم على بني آدم ويسرحهم من أجل إضلالهم إلا إذا وصل الشيطان إلى تكفير المسلم. إذا كفره إبليس يكافئ أعظم مكافأة. بعد كده الشيطان الذي يفرق بين الرجل وزوجه، الشيطان يكون فرحان جدا في الحتات، وبعدها التفريق بين أي مؤمن وأخيه المؤمن. هذه بضاعة الشياطين. مع الأسف الشديد اذهب إلى أي متعالي أي متكبر ترى نفس الطريقة وترى نفس الأسلوب، الإفساد في الأرض، محاولة التفريق بين الناس، محاولة انه باستمرار انه يعني يوصل الناس الى اسوأ ما ينالهم من المضرة، ولا يهدأ له بال الا اذا وجد الناس وقد اشتعل الحريق وهم يحرقون في قلب النار. بدون كده لا يرتاح مع الأسف الشديد. يعني ولذلك قالوا لا تجد متكبرا عابدا أبدا، ما تحصلش حتى لو وجدت له زبيبة ولو ألف زبيبة، لو عمل زبايب في جبهته وفي صوابعه وفي إيديه ورجليه وكان يدعك في الأرض لما صار كله، لكن متكبر لا يأتي منه خير أبدا، لأنه ما يقدرش يعارك شر الناس. هو المتكبر هو إيه؟ اللي بيظلم الخلق وبيبس نفس الوقت لا يقبل الحق. من هو المتكبر؟ الذي يرفض الحق ويظلم الخلق، هذا هو المتكبر. فخدناها الموضوع ده. آدم لما كان من طين وهو متواضع، لأن أصل الطين التواضع، طب ما بني آدم طلعوا متكبرين ليه؟ قال لك لا يتكبر ابن آدم إلا إذا اختلط الطين بالنار. النار أي؟ ولذلك شوف أنت لما تجيب طين وتحرقه بالنار يصير سهل وهين مثل ما كان طين، ولا يصير قاسي وشديد؟ قاسي وشديد. لما إبليس بناريته استولى على ابن آدم الطيني، استولى عليه وغلب عليه، جعل ابن آدم شيطانا ولم يجعله إنسانا، يبقى خرج من الإنسانية ودخل فين؟ في دور الشيطانية. ولذلك ليه لما يكون أي واحد يتمرد على الله يسمى شيطانا، سواء كان من الجن أم من الإنس؟ كل متمرد على الله شيطان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ولما أنت بتقرأ قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس، منين؟ من الجنة والناس. يبقى طلع الشيطان هو من الجن وطلع منين؟ من الناس. اللي من الناس ده جه امتى؟ لما اختلطت النار بالطين، اي اختلط الشيطان بالانسان وتغلب عليه. هنا تجد الكبر ورفض الحق، وكهنا بقى زي ما قلت له تجد العصبية القبلية، وتجد العصبية المنصبية، وتجد العصبية الدولية، وتجد كل العصبيات تطلع، لأن إبليس هو الذي يحكم البشر. لما تيجي النهاردة وتقول أمريكا وأوروبا وروسيا أو البلاد الشيوعية أو البلاد المتمسلمة، من الحاكم على وجه الحقيقة؟ في كل بلد رفض الحق والنور. من الحاكم؟ يطلع إبليس. إذن أعظم عرش على وجه الأرض عرش من؟ عرش إبليس اللي سخر النساء للعري والفجور والرقص والفسوق والإضلال، مسخر الأدباء والفنانين والفنانات، وهي المصيبة طالعة دلوقتي الحمد لله الذي صبح الفنانين والفنانات وطالعين كلهم، ثبت إن أكثرهم عاملين بؤر مخدرات وطلعوا والعياذ بالله كلهم متورطون أو الأكثرية متورطة، ودي الأكثرية اللي ضبطت وعرفت، أما ما لا يعرف فهو أشد وأسوأ. ليه؟ يبقى مين اللي بيحكم؟ إبليس. العالم الضال اللي بيحكمه؟ إبليس. العالم المنحرف المفسد في الأرض اللي بيحكمه؟ إبليس. كده يبقى أيوة كده. طيب لأ، سيدنا آدم إبليس طرد، ولكن إغواء بسيطة من بره لبره كده وحلف وورط سيدنا آدم. لكن سيدنا آدم لما أكل هو كان خايف وكان حريص، ومع حرصه تورط. هذا يعطيك الدلالة على أن حرص أي إنسان من عباد الله الذين خلقوا من الطين، إن الحرص لا يمنع من الخطر أو الوقوع في الخطر. مش بنقول عندنا مثل إحنا عارفينه إنه لا يمنع حذر من قدر؟ مش إحنا عارفين ده إحنا مؤمنين بهذا الكلام إن الحذر لا يمنع من قدر. أيضا هل هذا كله مقدور؟ نعم هو مقدور. ولما كان مقدورا على إنسان طيب متواضع، وهذا الإنسان أخطأ بسبب خارجي وهو أيضا مع خطأه خاضع لربه غير متمرد ولا متكبر، من هنا جاءه الغوث من الله سريعا. آدم ندم، آدم بكى، آدم حزن، نزل من الله وحي إما عن طريق جبريل أو من الله مباشرة. يا آدم ندمت؟ نعم يا رب. كأنك لم تفعل شيئا يا آدم، ما دمت عصيت ثم ندمت، فمن ندم فقد تاب، ومن تاب تاب الله عليه. قضية من الأول مفروغة. أيوة كل أولاد آدم بهذا الشكل، لكن يا آدم خذ العلاج ده، الدواء ده استعمله. أقول إيه؟ الكل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا هو معنى قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى خد بالك بقى، حين تكون خاضعا لله ثم تقع في المعصية، هل تظل في عناية الله أم تحرم من العناية؟ تظل في العناية ما دمت مقبلا على ربك إقبالا صادقا. ولذلك قالوا إن الولاية لا تمنع من المعصية. الولاية ما تمنعش معصية، ممكن الوالي يقع في معصية. طب أمال يبقى والي إزاي؟ مش آمنوا وكانوا يتقون؟ على المعصوم هم الأنبياء. الولي إذا وقع في المعصية وأحس بالذنب ثم زاد تواضعه وركوعه وسجوده لله، ربما كانت هذه المعصية التي أحس بنارها وكوته بحرارتها ثم خضع لربه حرارتها ثم خضع لربه وتاب إليه، ربما كانت هذه المعصية التي وقع فيها سببا في خير كثير لهذا الإنسان. ليه؟ هل يمكن هو ماشي ومغروف مرة واحدة يروح واقع في معصية، يا مغرور، ما الشيطان بيسيب حد، ما بيسيبش حد، بيغر كل واحد. فلما يحس ان هو التليفون اشتغل بدأ يتكلم في التليفون ويزود الكلام لان الصوت ناعم وحلو اللي بيكلمه، عرف انه وقع في ذنب لانه اطال في غير جدوى ونيته سيئة. بعدها تراه يندم ويبكي ويبتدي يعرف خطأه، يبقى هنا هتتغير النفسية، هيحصل تربية له، وبالتالي هيعود إلى ربه خيرا مما كان، يعود إلى ربه أحسن. ولذلك لما قال تعالى إن الله يحب التوابين، يحبهم ليه؟ لأنهم اعترفوا بخطئهم ورجعوا إلى ربهم واستكانوا لأمر الله تعالى، لأن الله يقول وأنيبوا إلى ربكم. ولذا يقول تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، جاءوك إيه؟ تائبين من المعاصي يعني، فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ربنا بيسلم على من هنا؟ بيسلم على التائب من الذنب. ليه يا إخوة؟ لأن التائب من ذنبه مطيع لربه ومعترف بعظمة الخالق وخاضع لله، ويعتبر قلبه، يعتبر إنسان في قلبه نار الندم والحسرة، والله أرحم بعباده من أن يتركهم في هذه النار القلبية، أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. يبقى دي نقطة لابد نعرفها من بداية الخليقة إلى اليوم. ولذلك الحديث أنتم أخذتم في رياض الصالحين، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. يبقى وأنتم خدتوا فيها الامتحان مش كده ولا إيه؟ يعني اذا ليه بيفرح ربنا بتوبة العبد؟ هو محتاج له؟ لا، لان توبة العبد رجوع الى الرب وتخلص من الشيطان اللي هو عدو الانسان وعدو الله. يبقى عرفت انت رحت فين؟ يبقى دخلت في الحزب الصح، اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. يبقى دي نقطه ارجو انها تكون واضحه. ادم يبقى انا اقع في الذنب، بعد ما اقع في الذنب وانا ندمت وزعلت ماذا اعمل؟ ربي قال بس قول الكلمه دي. طب ما انت هتغفر لي من غير ما اقول. ايوه بس انا اعلمك كيف تتادب مع ربك وكيف تناجيه وكيف تعترف بخطئك، فتقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه بعد أن قالها، خلصنا، انتهت العملية. بعدين أهبط آدم وأهبطت حواء ونزلوا وبدأوا يعيشوا حياتهم العادية في على وجه الأرض. طيب احنا بنلاحظ ان المسؤولية في القرآن الكلام كله موجه لآدم، بيقول له يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة، ما قالش يا آدم ويا حواء اسكنا الجنة. فنجد في السكف الاسكان خاطب آدم، وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، علم النهي عن امر من الامور. الخطاب كان للاثنين، ولا تقربا هذه الشجرة، لا تقربا. اذا مسألة الحياة الدنيوية المسؤول الاول هو الرب، الحياة المعاشية المسؤول مين؟ هو الرب. اما التكاليف التي فيها رضاء الله سبحانه وتعالى فمسؤولية الرجل كمسؤولية المرأة تماما. ولذلك قال ولا تقرب، ما قالش لا تقرب لآدم، لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، لا تقرب. يبقى التكاليف لمين؟ للرجال والنساء. أما مسؤولية المسؤولية المعيشية في الدنيا على مين؟ على الرجل. إن كانت المرأة زوجة فالمسؤولية على الزوج، وإن كانت أما فالمسؤولية على الأولاد، وإن كانت أختا المسؤولية على الأخ إذا ما كانش فيه أب يقدر يقوم بالموضوع. إذن المسؤولية بتكون، المعيشية بتكون على مين؟ على الرجل. ده مش معناه إن المرأة غير مسؤولة، لها جوانب مسؤولة، لكن يقال الأصل في المسؤولية المعيشية الدنيوية الأصل هو مين؟ الرجل. طيب نيجي هنا، ولذلك لما الاثنين كلموا الشجرة، هل اللي تعرى آدم واحدة أم اللي تعرى آدم وحواء؟ يبقى كل واحد عوقب بذنبه الذي فعله. يعني حواء أكلت فتعرت، وآدم أكل فتعرى. يبقى كل واحد، لو واحد منهم ما كلش ما كانش هيتعرى. ليه؟ لأن الخطاب الله، تكليف الله للعباد ما بياخدش واحد بالثاني، بكل واحد مسؤول عن كل نفس بما كسبت رهينة، لا تزر وازرة وزر أخرى. فإحنا بناخد النقاط دي بسرعة. طيب أين هبط آدم لما ربنا قال له انزل أنت وحواء وإبليس هتلقوه نازل قبلكم؟ راحوا فين؟ هل إذا كانت الجنة في الأرض يبقى نزل من الأرض على الأرض، وإذا كانت يعني هي بستان في الأرض يبقى طلع من البستان وقعد بقى هيعيش العيشة العادية، يبتدي بقى يزرع ويحرص ويعيش في الحر والبرد كل بقى، ياخد بقى من كل إيه، من كل ما في الدنيا من بلاء ومحن، هيعيشها حياة طبيعية. وإن كان الجنة دي كانت على ربوة ولها امتيازات خاصة برضه هينزل في الدنيا، وإن كان في السماء يبقى برضه هينزل في الدنيا. طيب نزل فين؟ في الهند؟ نزل في الطائف، بين الطائف وجدة. نزل هو في الهند وحواء كانت في جدة، وبعدين التقيا وتعارفا يوم عرفة في عرفات. كل هذا لا دليل عليه على الإطلاق، ولذلك الجواب الله أعلم. خلصنا من دي برضه. طيب لما نيجي هنا بنقول هل العداء الذي بين بني آدم وبين إبليس، هذا العداء له سبب؟ يعني الله قدره لسبب معين؟ نعم. أنه خلقنا في دار، هذه الدار كلها تعب ونكد على طول كده. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالدنيا، ولذلك لما الإنسان المؤمن يموت يقوم الملائكة ماذا يقولون؟ يقولون إن الله تعالى أراحه من الدنيا وسجنها. ولذلك الدنيا سجن مين؟ المؤمن، وجنة الكافر. المؤمن عايش هنا مضغوط عليه من كل ناحية، لكن بعد ما يموت ويكون مؤمن وربنا راضي عنه، يا سلام، الروح تلقيها تهيم في أجواء السماوات وتهيم في الجنة وتشوف النعيم والمتع وتقابل الأرواح الطيبة، والروح تيجي وتشوف ولادها وتشوف زوجته ويشوف الراجل زوجته والزوجة تشوف جوزها اتجوز عليها ولا ما اتجوزش، والراجل عمل بالكلام اللي اتفقوا عليه ولا ما عملش، يعني ما بتسيبهم. وتبقى برضو الروح حريصة وخايفة، روح الأب خايف على أولاده والأم خايفة على أولادها حتى بعد الموت، لكن الروح منطلقة. وتبقى برضو الروح حريصة وخايفة، روح الأب خايف على أولاده والأم خايفة على أولادها حتى بعد الموت، لكن الروح منطلقة. الانطلاق ده هو النعيم اللي بيعيش فيه، والأيام كلها لو كان الألف سنة لا ولا تساوي عندهم مقدار صلاة ظهر أو صلاة عصر. إذا كان يوم القيامة اللي طوله 50,000 سنة يمر على المؤمن كصلاة ظهر أو صلاة أو كأول النهار أو آخر النهار، مش كده يا أخوانا؟ يعني ولذلك السعادة، كل السعادة في أن يرضى الله عنا، نسأله تعالى أن يرضى عنا وأن يغفر لنا جميعا وأن يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. فإذا وجود مدامة الدنيا فيها الحر، فيها البرد، فيها السهل، فيها الجبل، فيها المشاكل، فيها العري، فيها الفقر، فيها المرض، فيها الآم، كل ده من النواحي الجسدية. في الدنيا أيضا فيها الفتن التي يحيطها ويدبرها بكل إحكام وبكل دقة إبليس وأتباعه من شياطين الإنس والجن. هذه فتنة، والمسألة واضحة يا أخي. يعني حين إذا رأيت لو أن جمعا فيه 100,000 إنسان، والـ100,000 كله في صعيد واحد، هذه 100,000 في الصعيد الواحد، تجد موجود في جانب راقصة ومعها المزامير والأغاني وعمالة تنادي الناس علشان يجوا يرقصوا معاها أو علشان يجوا يتفرجوا، واحد تاني عامل تمثيلية، واحد ثالث عمال يكتب ويقول اوعوا تصدقوا ان فيه نبي او فيه الله او فيه كتب، واحد رابع بيقول اوعى تفكر ان الاديان تصلح لتقدم الانسان، الاديان لا تصلح لتقدم الانسان، الاديان هي تعتبر الوجبة الاساسية للرجعية وللعصبية وللتأخر، احذروا الاديان. وتجد واحد اخر عامل فيلسوف وعامل عبقري وعمال ينادي بالميكروفون ايها الناس تعالوا الي، انا الزعيم لا زعيم سواي، انا الذي استطيع ان اطعمكم وان اوفر لكم الحياة الكريمة والحرية والاشتراكية والبهلوانية والزفتوية والتهجيصية الى اخر البلاوي اللي احنا بنسمعها. وواقف واحد تاني بيقول ايها الناس الله يدعوكم والنبي يقودكم وكتاب الله بينكم ففروا الى الله تعالوا اليه انه خالقكم واليه ترجعون انه رازقكم وواجبكم ان تشكروه انه الذي احياكم وغدا يميتكم وبعد غد امامه تسالون تعالوا الى الله وكل ما هو موجود الله اخبر انه فتن وسرور ومصائب وانها جرائم من اجل ابعاد الخلق عن الخالق وإبعاد العبد عن سيده وإبعاد الإنسان عن سعادته. أيها الناس ليست السعادة في رقصة بليل ولا في خمرة بسكر ولا في شهوة على عمى تتناولونها ولا في أفكار تخرج من رؤوس الشياطين لتشقيكم. الذي يعطي السعادة هو الله، وقد بين الله أن السعادة في كل السعادة في كتابه واتباع رسوله والعمل بتعاليمه. تعالوا إلى الله يا أيها الناس، يا من في اليمين أو في الشمال، يا من في الشرق أو في الغرب، إلى الله. وقف الشياطين تقول 70 الكذاب اللي بيقول الى الله، 70 النصاب، 70 الجماعة المتأخرين الرجعيين النصابين، 70 الارهابيين المنحرفين، 70 دول لابد نوديهم في داهية ونعمل لهم بقى الواحد يسيب الشهوات دي كلها والاباحية دي كلها والخمر ده كله والعربدة دي كلها. يا جدع خلي ساعة قلبك وساعة الابليس وساعة شهوتك وساعة نومك. طب وربك؟ ربك مين يا راجل؟ اخر ربك ده بعدين لما تيجي تموت هو عاوز منك ايه؟ ابقى قول له لا اله الا الله خلاص. طب ولو خدك كده بضمة شعر، ما هي الزلازل شغالة والفيضانات شغالة والعياذ بالله الجفاف شغال والقتال شغال والبلاء شغال والأذون عمال ينفجر دلوقتي وبكرة هتيجي البلاوي سرطانات وامراض لا حد لها. انت عرفت انت تموت اموت يعني هروح فين؟ هتروح لله اللي بينادي لك النهارده. لا اما روح تفترق بقى تفترق اما اجرب. او انا لسه رحت يا جدع انت خلينا اتمتع يومين انت ورانا. هو حد منعك من المتعه؟ بس متعه حياه. قل لي بقى لما تكون كل ده موجود ومفيش المئة ألف ما طلعش منها إلا عشرة بس طلع وراحوا انضموا إلى داعي إلى الداعي إلى الله وهم طالعين واحد يضربهم والتاني يشتمهم والتالت يهزأهم والرابع يسخر منهم والخامس يقول امسكوهم. الأولاد دول بتقول كل لحية لابد يتعمل لها ملف في وزارة الداخلية والله لأخرب بيتكم وأشوف اللحية دي هتروح بين حتة. يعني أنا بقول زي ما هو موجود في أوروبا وأمريكا بيعملوا كده. أيوة ما فيش غير كده شر البلايا ما يفهم. وبرد مع كل ده ذهبوا ووقفوا إلى هناك. يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى دول فعلا لما يطلعوا من كل البلاء ده يبقى حصل امتحان ودول يستحقوا جنة. إذا مهما حاولت أن تتصور ما فيها لا تستطيع. يكفي أنها نعيم أبدي وأنك سليم سلام أبدي وشباب شباب أبدي وأنك هناك الذي يقوم بخدمتك بكل مطالبك لا الملك ولا الولدان ولا الحور مفيش مخلوق يلبي مطالبك. الذي يلبي مطالبك هو الله. الله. وغريبة ان كل حاجة تخطر ببالك ولهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. ما يدعون يعني ما يطلبون او ما يتمنون كده. طب ما احنا في الدنيا كده. والله يا اخوة ده الاخوة اللي جربوا الواحد منهم يقعد زعلان يقول يا رب يا رب يا رب فرج كربي يسر امري انا لا اتكل على احد سواك انا نفسي بكذا ان كان فيه خير اعطني اياه. طب ما احنا بنلاقيها في الدنيا بعد شوية تلقي وكان في خير تلقي ربنا جايبهولك وجايبهولك من طريق عمرك ما تفكر فيه. ما فيش واحد منكم حصل له كده بالكله هتلقي حصل لك كده. واللي منعوا عنك الله لأنه ما فيش خير لك. يبقى إذن وجود إبليس وجود السياطين العالم ده كله فتن المسلمون في هذا الخطم في هذه النار المستعلة في هذه الفتن المتأجدة. إذا سلمت قلوبهم وصفت أرواحهم وأخلصوا لربهم فركعوا له وسجدوا وخضعوا له واستسلموا فإن الله تعالى يجعلهم لا في الأرض ولكن فوق السماوات السبع. وده اللي وارد في الأحاديث. بس مأخرهم لما تطلع أرواح وينادوهم كده يوم القيامة أين الصديقون أين الشهداء أين الصابرون أين تعالوا في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل. هو ده الجمال هي دي الحياة الحقة. احنا هنتعب لكن كم يوم ده الدنيا كلها لو عشت 100 سنة تيجي تفكر تقول لي وكأني لم أعش يوما واحد. ولذلك لما حيوتوا فربنا يسألهم كم لبثتم يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم يوما أو بعض يوم. أمال 100 سنة والمئتين سنة دول كانوا إيه ولا حسينا بيهم. طيب اتفضلوا بقى ادخلوا أمكم منتظرة. أمكم مين؟ جهنم. أمه هاوية كده على طول أعاذنا الله. يبقى دي على طول بناخد منها العبر. بعد كده في نقطة أيضا هنا هل سيدنا آدم كان نبي أم كان رسول؟ الرابع أنه كان رسولا لأن الرسول من تلقى رسالة وأبلغها إلى غيره وآدم تلقى وأبلغها إلى مين؟ إلى أولاده. بدليل أن آدم لما نزل في الأرض كان فيه تشريعات وإحنا تكلمنا عنها في قصة أولاد آدم أو ولدي آدم أن كان البنت تتجوز أخوها اللي فوقيها أو اللي تحتيها والولد يتزوج برضو أخته اللي من فوقيه أو من تحتيه مش كده؟ يبقى ده تشريع. لما اختلف قابيل وهابيل قالوا كل واحد يقدم قربان يقدم حاجة اللي النار تيجي وتاكل القربان بتاعه ربنا راضي عنه. ايه اللي عرفتهم؟ اذا ده تشريع وجود النار عشان تاكل لواحد وتسيب الثاني، يبقى اذا ده جاي نتيجة الشريعة اللي نزلت على ادم. وكون ان في حرام وحلال دليل ان في تشريع، اني اخاف الله رب العالمين دليل، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار. اذا في النار اهي وفيه جنه، ومعروف ان النار لها اصحاب ولها اسباب، ما فيش يعرفنا ده كله الا التشريع. بعدين قال له انا خايف يا ربنا يغضب علي، قال له انا خايف يا ربنا يغضب علي لان القتل حرام، يبقى فيه تشريع. واضح كل ده؟ يبقى اذا ده جاي من ان ادم كان رسولا مش كان فقط نبيا. بعدين طيب اقول هنا بنقول، او انا بسأل سؤال بيقول هل ادم لما نزل من السماء، تعال بقى كلام الجماعة رجال التاريخ الطبيعي، جماعة التاريخ الطبيعي يقولون إن الإنسان في الأول ما كان يعرف شيئا، حتى في بالك أنتم استرأتوا الكلام ده أو سمعتوه في المدارس، يقول لك حتى الإنسان لما نزل ما كان يستطيع أن يتكلم. الإنسان الأول ما يعمل ايه؟ ما هم برضو مأخذون بأن الإنسان أصله قرد، ما دام أبوه قرد هيتكلم ازاي؟ قال فكان يتكلم بالإشارة، وبعدين بدأ يطلع حروف، وبعد الحروف بدأ تتكون كلمات يفهموها اللي موجودين في حتة. وأولاد آدم لما كثروا انتشروا في الأرض، فكل أولاد في حتة بقوا يخاطبوا بعضهم بلغة معينة، ومن هنا تعددت اللغات، لم تكن اللغة لغة واحدة، لأن كل واحد راح جهة بدأ يتكلم. هذا الكلام على أساس إن الإنسان لما نزل ما كان يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع يبين. طيب وما ليأكل إزاي؟ ما لا يعرف كيف يأكل، لكن جبريل قال له يلا ازرع بقى الحنطة، ازرع البر، ولما يطلع هتعمل كده، وعندك الأشجار وعندك الحيوانات، الحيوان اللي تغلبه روح بقى اذبحه وتعالى كله. وكان بيأكلوا ني ما كانوش عرفوا النار. كل هذا التهجيس كذب. ليه بقى؟ سهلة جدا الجواب، سهلة. الواقع ان ادم حين انزل ومعه حضارة، لان الحضارة دايما نتاج العلم، وادم علمه الله الاسماء كلها. بالله عليكم ادم كان هيبقى زي اولادنا اللي طالعين من المدارس دلوقتي، لما تقوله مثلا يعني ايه معنى ان الاجسام تتمدد بالحرارة وتتقلص أو تنكمس بالبرودة، قالك أنا لا بعرف تتمدد إزاي، لكن هم قالوا كده وبس. تتمدد إيه؟ تتقلص إزاي أو تنكمس إزاي؟ ده موضوعات أنا مش بفهم. يا ابني إيه الفرق بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون؟ إيه الفرق يا ابني بين الأكسجين والنيتروجين؟ إيه الفرق بين يا ابني؟ أنا ما بعرفش. وشوفي الكلمتين اللي أنا خدتهم في الكيمياء دولة أو في الطبيعة أنا حفظتهم ليلة الامتحان وزي مساء الوقت حفظتهم، لكن إيه ما أعرفش. مساكين أولادنا، لأن ما بيعيشوش بتجارب حقيقية، والأصل في العلم إنه علم التجارب مش علم التلقين، وإحنا لسه بنحبو في هذا النوع، ونسأل الله إن إحنا نصل إلى الكمال فيها. سيدنا آدم لما عرف النار، عرفها بإيه؟ فايدة النار ولا ما عرفهاش؟ لما عرف الحيوانات الأليفة والحيوانات المتوحشة، ما عرفش الأليف بيعمل إيه والحيوان المتوحش بيعمل إيه؟ نهو اللي بياكل غيره ونهو اللي إحنا بنأكله إحنا. لما نزل مش عاوز يشرب مية، مش عرف الماء أنا أي ماء يصلح للشرب وأي ماء يضره إذا شرب، عرف ولا ما عرفش؟ ولا نزل لا وجد الحيوانات، لأن الوحوش كانت موجودة والطيور كانت موجودة والأسماك كانت موجودة، وجد الوحوش تبول في الماء، ينزل هو يشرب من الماء اللي بتبول فيه وتروس الوحوش مثلا أو الحيوانات، يعني ما كانش عارف. ولا يخلي مثلا الحمار لما يشخ في حتة ويجي الحمار يبول في مكان ياخد من بول الحمار ويشرب؟ معقول يا جماعة؟ يبقى آدم نازل مش فاهم يعمل ايه وهو نبي مرسل وكان عايش في الجنة. انا بسألك سؤال، لما كان عايش في الجنة عرف ثمارها ولا معرفش؟ يسمع قولي يبقى جاهل وقد علمه الله الاسماء كلها. عرف انهارها ولا معرفش؟ ده الحكمة. انا نفسي عايز اقول معلش ولو ان دي انا ما قرأتها لأحد، لكن خدوها وبعدين ابحثوها. الله اسكنه الجنة ليرى ما فيها، ما فيها من حيوانات مأكولة، وما فيها من أطعمة لذيذة، وما فيها من ثمار، وما فيها من أشجار، وما فيها من أنهار، وما فيها كل هذا، حتى إذا اعتاده وأكله واستمتع به وعرف مطاعمه وتذوق كل شيء، فإذا أنزل إلى الأرض كانت عنده تجربة سابقة، فلا ينزل جاهلا لكن ينزل عالما، عرف كل الأسماء دي كلها كل واحد بيعمل ايه. وبالتالي ليه ما نقولش ان آدم كان عنده عين بالقنابل النووية؟ ليه ما نقولش آدم كان عنده معلمه الأسماء كلها؟ علم، عنده علم بالصواريخ، عنده علم بالغواصات، عنده علم بالطائرات، عنده، ليه ما نقولش؟ ما هو ابن عباس بيقول، وده رأي لكثيرين، ان اصول الاشياء المخلوقه كلها الله اوجد لها صوره وقال له اتفضل دي تبقى ايه ويبقى ده. ولذلكم هقولها لك بس خليها بسرك، الفلاسفه يقولون ان العلم بالكون وما فيه مخزون في عقل كل انسان، ولكنه يظهر على طريق المحبه. كل انت ما تعمل مدحون زي ما تجيب زلطه مع زلطه وتيجي كل ما تضربها ببعضها وتخلي فتله بينهم يشتعل الفتله دي، مش بيحصل لما تحب تولعها؟ ايوه. فالعقل برضو كده، التجربه والتفكير العميق يبقى ده المحط اللي يخلي العلوم تطلع بره. علشان كده كثير من الفلاسفه قالوا العلوم مخزونه في الداخل والخارج هو الذي يبرزها. ورأي آخر يقول العلوم موجودة في الخارج والعقل يجيبها ويخزنها نتيجة التجارب. طيب، لا، والقرآن بيّأ مع الرأي الثاني، لأن الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكرون. يبقى السمع والبصر والعقل دولة، السمع والبصر المنافذ اللي على الكون، السمع يسمع والبصر يرى والعقل على طول يفبرك ويخزن، يعني هم يجيبوا لي التجارب والعقل يخزنها، كل نظرية يخزنها العقل، إن بقى قاعدة يخزنها العقل. يبقى القرآن بيشهد للرأي مين؟ للرأي الثاني. لكن الرأي الأول يشهد له أن الله علم آدم الأسماء كلها، واضح الموضوع ده. ومن هنا يا إخوة، يبقى آدم كان عنده حضارة وكان عنده امتياز وعنده تقدم وكان إنسان فاهم الحياة، منزلش كأنه قرد لا يعرف يذهب فين، ينام ازاي، يتغطى ازاي. أما الآدم لما تعرى ليه كان بيدور على حاجة تغطيه؟ يبقى فاهم ولا لا؟ فاهم ان دي اسمها عورة ولا مش فاهمها؟ يبقى علمه الله الاسماء كلها ومعلموش العورة بتاعته، معلموش الحر والبرد، معلموش الغطاء الذي يغطيه يحميه من الحر ومن البرد، معلموش ازاي ينام، ازاي ياكل، ازاي يشرب، ازاي يستفيد من الحياة. لا، احنا كده ظلمنا ابانا ادم، واحنا رجعنا وراء الغربيين، والى الان نبقى خلصنا كل ما يتعلق بقصة سيدنا ادم، وحتى السيارة البويك اللي كانت سودة ونورها مواصل الله. وعاوز قد احنا طولنا يا اخوي عشان فضل واحد للسؤال. طب ايه يعني واحد؟ هل الشجرة هي ايه اللي كان منها ادم؟ الله اعلم. هل هي شجرة الحنطة؟ هل هي شجرة العنب؟ هل هي شجرة التين؟ هل هي؟ الله أعلم. وبعد، فقد انتهينا من قصة آدم عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليمات. وآدم اختلفوا في عدد ذريته عند موته، ولكن ما دام ليس هناك نص من كتاب او سنه يعتمد عليه فان الاعتماد على الاسرائيليات في مثل هذه الامور لا يؤتمن ولا داعي للمغالاه. لكن الذي يفهم ان ادم عند موته كان له ذريه كثيره بالالوف انتشرت في الارض، وانتم تعلمون ان ادم عليه السلام عاش 1000 سنه، واحد عاش 1000 سنه وانجب اولاد، سواء كان 20 بطن انجبتهم حواء او اكثر او اقل، ثم اولاد انجبوا اولاد اولاد انجبوا، يبقى معروف ان الذريه كانت كثيره، كانت بالالوف، هذا لا شك. اما كونهم 400,000 500,000 اقل اكثر، ليس عندنا دليل نعتمد عليه بالنسبه للعدد. ادم عند مرض موته اشتهى قطف عنب من الجنه، ويذهب ان اولاد ادم كان الاتصال بينهم وبين الملائكه كان موجودا، بدليل ان اولاده ذهبوا ليأتوا بقطف من الجنة، والرواية دي تكررت. يبقى أية جنة هذه؟ الجنة اللي في السماء، يبقى عايزين يطلعوا السماء. أو ما هيجيبوها منين؟ هيوسطوا الملائكة الجديد. طيب ده اللي في الجنة، الجنة في الدنيا الآخرة اللي هي جنة النعيم، غير مسموح لأحد من أهل الدنيا أن يأخذ من هذا النعيم الموجود في جنة الخلد. ولذلك الرسول عليه السلام النعيم الموجود في جنة الخلد. ولذلك الرسول عليه السلام لما رأى قطف عنب كاد أن يأخذ منه لولا أنه وقف عند هذا الحد، أن جنة النعيم دي ليست لأهل الدنيا. لكن الرواية بتقول أنهم ذهبوا فقابلتهم الملائكة، قالوا لهم إلى أين تذهبون؟ قالوا أبونا في مرض موته واشتهى قطفا من العنب من الجنة. قالوا لهم ارجعوا فقد كفيت. فرجعوا فوجدوا أباهم قد قبر، قد مات. ورواية أخرى تقول هؤلاء الملائكة هم أنفسهم الذين قبضوا روح آدم، وبعدين مسكوا آدم غسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا القبر ودفنوه، وقالوا لأولاده هذه سنتكم يا أبناء آدم. الواقع أنا بشك في هذا الكلام، خصوصا وأن هذا ليس فيه دليل قوي يعتمد عليه. يعني معنى كده ما فيش حد مات من أولاد آدم قبل كده، وآدم كان عنده شريعة سماوية، معنى ذلك أن آدم لم يعلم ماذا يفعل ولم يعلم أولاده ماذا يفعل. قبل أن يموت أوصى أولاده بالتمسك بشريعة التوحيد، وجاء بابن له، ابن يسمى شيث، وشيث هذا اختاره آدم من بعده ليكون أميرا أو خليفة من بعده على أولاده. وشيث كان نبيا وأنزل عليه 50 صحيفة، 50 صحيفة فيها وحي الله. إذن كان في الوقت ده في قراءة وكتابة، وأنه يستطيع أن يقرأ، وإذا قرأ يفهم، والذي يستطيع أن يقرأ في صحيفة يستطيع أن يكتب. هذا موضوع أو هذه أمور تجعلنا نشك في كل كلام التاريخ الطبيعي كله. طلع أول ضرر، وزي ما قلت لكم من أول آدم هم اعتبروا آدم شخصية في غاية التأخر. فإيه إذن الكلام ده كما قلت لكم يجب أن ينظر إليه نظرة أخرى، إن آدم اللي الناس هتبعث على صورته يوم القيامة يعني في طوله وعرضه، وأنه كان بيعتبر يعني في غاية الجمال وفي غاية الكمال، وهو نبي مرسل منجيش النهاردة ويطلع لنا شوية ويقولنا لا ده آدم نزل بشكل غوريلا، وآدم بدأ ما يعرف يأكل إيه ولا يشرب إيه، وبدأوا يحفروا في الجبال ويعيشوا، وبدأوا يأكل معارك بينهم وبين الحيوانات ومعارك بينهم وبين الوحوش، وأكثرهم كان يسكن فوق الأشجار ولا يسكن في أماكن لأنه هروبا من الأسود والوحوش الموجودة في الأرض. هذا الكلام يجب أن احنا لا نأخذ به كقضية مسلمة، بل هو كلام مشكوك فيه والذي عندنا يدل على غير هذا. والله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذا شيث تسلم بعد أبيه آدم. شيث هذا عاش معهم على التوحيد والإسلام. بعد شيث مات شيث، جاء من بعده الوصي من بعده على أولاد آدم أنوش، بعد أنوش قينًا، بعد قينًا مهلاييل. ومهلاييل ده الجماعة الفرس طلعوا له قصص كتيرة وقالوا عليه إنه كان حاكم الأقاليم السبعة، وهو الذي بنى المدن العظيمة وكان جبارًا قاهرًا، حتى هو الذي بنى مدينة بابل إلى آخر هذا الكلام، وكلها خرافات لا تعتمد على أصل ولا يصح أن نقول بها نحن. بعد مهلاييل جاء يرد، ثم خنوخ. خنوخ ده يبقى سيدنا إدريس. يبقى احنا خلصنا، شيث كان نبيا، نبيا فقط، لم يكن رسولا فيما يبقى، ولم يذكر في القرآن بين الرسل. إن كان رسولا يعني من بين الرسل الله أعلم بأمره، لكن أيضا العلماء ما ذكروه باعتباره لم يذكر في القرآن الكريم، يعني لم يذكروه كرسول، فهو نبي. وهذا صح، جاءت الرواية بصحة نبوته، أما رسالته فالله أعلم بها. أما إدريس فإنه كان نبيا مرسلا. إدريس عايش أولاد آدم على التوحيد وأيضا والإسلام، يعني الخضوع لله سبحانه وتعالى. في الوقت ده ما كانش فيه مشكلات كثيرة بينهم، بالتأكيد كل بني آدم خطاء، المناوشات والمناورات والمشكلات بالتأكيد كانت موجودة، لكن لأن الأرض واسعة وأولاد آدم يعتبرون قلة بالنسبة لسعة الأرض، وأي واحد يستطيع أن يذهب إلى أي جهة ويبني فيها ويعيش فيها في غاية الراحة، يعني وجد هنا ما يضايقه يذهب إلى هنالك، هنالك فيه يضايقه يذهب إلى أبعد مكان يريد أن يذهب إليه. وأولاد آدم كانوا يعني تأقلموا مع الوحوش ومع الحيوانات ومع العقارب والحيات، كل سكان الأرض والطيور وغيرها تأقلموا مع الجميع وعرفوا كيف يعيشون معهم بعد أبيهم آدم. يبقى إحنا وصلنا لغاية سيدنا إدريس. سيدنا إدريس الله تعالى يقول واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فهو كان يجمع، كان نبيا وكان رسولا وكان صديقا، هذا يدل على أنه كان كثير العبادة والتقرب من الله، وكان كثير الجهاد مع أبناء آدم وإقناعهم بالتمسك بالتوحيد وعدم الخروج عنه. هذا معنى أنه زاد عن غيره، زاد الصديقية، والصديقية هنا تأتي بمعنى أنه إنسان فيه صدق بمعنى تصديق أكثر، هذا معنى الصديق. هل التصديق الأكثر ده بالقياس إلى الأنبياء؟ لا، لأن إدريس لم يكن أفضل من غيره من أنبياء كثيرين ورسل كثيرين. أمال يبقى الصديقية جت منين؟ بالنسبة لأولاد آدم، أولاد آدم مع كونهم يعيشون في التوحيد وعلى التوحيد، لكنهم لم يكونوا في مرتبة إدريس، لذلك وصف إدريس بالصديقي. طب ورفعناه مكانا عليا، دي جات إزاي؟ المكان هنا بمعنى المكانة، أن الله رفعه إلى مكانة عالية، وما دام صديق ونبي ورسول يبقى يرفع إلى مكانة عالية، هي المراد بها مكانة عند الله. وهناك قصة ولها ورد فيها يعني أدلة يمكن الاعتماد عليها، ممكن الاعتماد عليها، وهي أن إدريس قال للملك الذي كان يأتيه: أنا أريد أن أرى الجنة. قال: طب وكيف أريك إياها؟ قال: تصعد بي إلى السماء. قال: طيب يعني هل أذن لك أو أذن لي؟ فيبدو أنه أذن لإدريس أن يصعد، فالملك أخذه بين جناحيه وصعد به حتى وصل إلى السماء الرابعة. كان على في الوقت ده إدريس يريد أن يقابل ملك الموت من أجل الوصول إلى غايته. فالملك الذي أخذ وصل فوجد ملك الموت أمامه، فقال له الملك، بيقول لملك الموت: إن إدريس له إليك حاجة. فقال: وأين إدريس؟ إدريس أليس في الأرض؟ قال: لا، هو معي بين جناحي. ده دليل على أن الجناحين دول كبيرين جدا وأن الأجنحة فيها مخابئ. دي عمليا ما هو مش معناها أن جناح الملك مثل جناح الطائر. فقال ملك الموت: عجبا، لقد صدر الأمر لي أن أقبض روحه في السماء الرابعة وقد جئت به، إذن فدعني وإياه. ثم مد اللي بيمده وقبض روحه، قال: وصلت حضرتك، أنت وصلت. وقبض روحه وظل إدريس في السماء الرابعة، لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات العلى قابل إدريس فين؟ في السماء الرابعة وسلم عليه. هذا هو أكثر طريق لهذه القصة. أما القصة التي تقول إن إدريس قال للملك هذه القصة أما القصة التي تقول إن إدريس قال للملك أو قال لجبريل: دعني أذهب إلى الجنة، وبعدين أخذه وأدخله فيها، وبعدين أراد أن يخرجه فقال له: لا، أليس من دخلها لا يخرج منها؟ وبعدين حصل بينه وبين الملك مناقشة، فالله تعالى قال للملك: دعه فهو فيها مخلد، يبقى على طول كده هيخرج منها. هذا الكلام لم يعتمده ولم يقل به المحررون من كتاب القصص وعلى رأسهم ابن كثير، وهو دقيق جدا في تخير الأدلة من أجل إثبات أي حقيقة من الحقائق. إذن الكلام الأول هو الذي يعتمد عليه. إدريس يعتبر أول رسول بعد آدم وأول نبي بعد آدم وشيب. في الفترة اللي فاتت دي ما كانش فيه نبوة. بعد إدريس لم يأت نبي مرسل إلا سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليمات. يقال إن إدريس أول من خط بالقلم، يعني أول من كتب بالقلم، والمصدر في هذا هو الإسرائيليات أي التوراة. ويقال إن إدريس كان يعلم علم ضرب الرمل، وعلم ضرب الرمل ده يمكن إحنا لما كنا بنشوف العرافة واللي معاها رمل أو اللي معاها ودع واللي بتكون نشوف ونعرف إلى آخره، بنفكر إن ضرب الرمل هو هذا النوع الذي يعني واحدة معاها شوية رمل أو واحد وبعدين يقعد يخطط فيه كده فتظهر له أمور غيبية لا يعرفها إلا هذا المتعلم الذي يخط في الرمل. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن عمن يخط في الرمل، يعني من يستعمل الرمل كطريق لمعرفة الغيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نبي يخط، فمن وافق خطه خطه كان ذلك. فيه نبي كان يخط في الرمل، فلو واحد وافق الطريقة التي كان يستعملها ممكن يعلم بعض الأشياء. هذا كلام أولا من هو النبي الذي كان يخط، لم يقل إنه كان إدريس، إنما موضوع إدريس قيل الكلام ده زي ما قلت لكم جاي من التوراة. ثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إتيان العرافين والكهان والمنجمين وقال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في رواية أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني لا يثاب عليها، مش معناها من الصلاة بطلة. فإذا كان الأمر كذلك يبقى كلمة من وافق خطه خطه هذا موضوع بعيد عما في أذهاننا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إن بعض الأنبياء كان عنده نوع من العلم الذي إذا استعمله عرف به بعض الأمور الغيبية، إذا استعمله، والذي علمه ذلك هو الله. فلو أن إنسانا علم هذا العلم وفعله لاستطاع أن يعلم مثل ما كان يعلم هذا النبي. لكن هل في الناس من يعلم هذا العلم؟ هذا لا يدل على أن الناس هيعرفوا هذا العلم، لا يدل على ذلك. قال إن ده كان خاص بنبي من الأنبياء، ومدام كان خاص بنبي من الأنبياء ولم يتعد غيره يبقى ده دليل على أنه لا يكون في أحد غيره على الإطلاق، ونرتاح من المشكلة دي. بعد كده قلنا يجي سيدنا نوح. نوح أبوه اسمه لامك، جده اسمه متوشلخ، أبو جده هو إدريس، أبو جده يبقى إدريس. نوح بينه وبين آدم كما جاء في حديث صحيح بينه وبين آدم 10 قرون. فابن كثير يقول إن قلنا إن المراد بالقرن 100 سنة، يعني معناه بين وبين آدم 1000 سنة، وهذا بعيد لأن الأعمار في الوقت ده كانت طويلة، يعني العمر من 1000 سنة و700 سنة و900 سنة إلى آخره. أمال القرن، والقرن ذكر في القرآن على أن المراد به جيل لأمة بأكملها، وجيل لأمة بأكملها الجيل بتاعها لأي أمة ممكن ياخد مئات السنين، وبالتالي ما نقدرش نقول نحدد إن القرن ده قد إيه، إن هاي الفترة كانت طويلة. إنما أنا عاوز أقول لك على حاجة هامة، ودي اللي يجب نفهمها من النصوص أنفسها. إذا كان نوح ما فيش بينه وبين إدريس اللي هو خنوخ أو خنوخ، ما فيش بينه وبينه سوى أب وجد، يعني بينه وبينه إيه؟ اثنين. المسافة ليست طويلة، وأيام إدريس لم تكن هناك عبادة أصنام. الفترة اللي حصل فيها عبادة أصنام، مش معقول الأصنام تعبد بالطفرة كده مرة واحدة. ده الأصنام كما ذكر ابن عباس وغيره إن الأصنام التي عبدت في أيام سيدنا نوح وأيام سيدنا نوح، وجاء نوح ليبطل عبادتها وليدعو إلى توحيد الله، هذه الأصنام أصلها أنها صور لقوم صالحين. كان هناك ناس صالحون من أولاد آدم، هؤلاء الصالحون العابدون القانتون المخلصون الصادقون الصابرون، لما ماتوا كان لهم أتباع وأولاد وتلامذة ورواد، فصعب عليهم موت هؤلاء الصالحين. والإنسان الصالح في الناس يعتبر نورا، يعتبر فرصة طيبة لكل من حوله ولكل من يعاشره. الصالح هذا إنسان الناس ترتاح إليه وتحبه، تجد فيه الصدق والأمانة والرحمة والعفة إلى آخر الخصال الطيبة. فإذا فقد هذا الإنسان، ونادرا ما يوجد هذا الإنسان بين الناس، ولا يوجد بكثرة ويوجد بندرة، فإذا فقد هذا الإنسان الناس من حول هذا الإنسان تشعر بفراغ، فتبحث عمن يملأ الفراغ. إذن لما مات هؤلاء الصالحون أتباعهم وأولادهم حزنوا وبكوا، فجاء إبليس في صورة إنسان قال لهم ألا أدلكم على طريقة بها